تالله لأكيدن أصنامكم. شوف اللي ما قدر فيه النفس. هيا انتبه، هذا هذه قاعدة، خذ هذه القاعدة يا تبويها، اكتبها في ماء الذهب، مش كل واحد يعطي. اسأل الاساتذة حقهم. ليش الفخمة إذا قال لك الخسر الخسر جاب له، قل له والله لا أكل أنا ليس مكيلا. وهذا هذه ينبغي أن تكتب بماء الذهب. ما عندي غير هذا الشيء، ما عندي غير هذا القلم. امسح إن قاعدة طيبة. أي في الشروط. أي امسح. ما زلنا في الشروط. في الشروط. الشروط الأربعة. الشروط الأربعة موجودة إلا النفي، كلها موجودة. أمخر. إذا كان ظل بات أضحى أصبح. كلها هذا كل هذا تعمل بلا شروط. نعم. ومثل كان دام مسبوقا به. مثل كان إيش؟ دام في هذا العمل. ولكن بشرط. لا تعمل دام عمل كان لا خواتي إلا إذا كانت مسبوقة بماء المخرجية الظرفية. لما تسمى ما هذا مخرجية الظرفية؟ أنت لما تسمى ما هذا مخرجية الظرفية؟ وين السبب؟ أنتم تسمعون بس ولا تسألوا. أنا سألته خاطر. لا ما عندك سوى لا هذا عملي هناك عمل. ليش ما كتبت السؤال هذا والجواب هذا؟ ليش ما كتبته بما يذهب؟ بالتأويل الظرف بس لا بس هون تسمى ما هذه في اللسان العربي تسمى ظرفية لأنها مؤولة للظرف وهو المبدا، وتسمى مخرجية لأنها تؤول للمخرج دوامك. واضح ولا؟ هذا لازم تعرفون هذه القواعد. وأنت كمن تسمع هذا ولكن تنسى مدتة دوام حي لازم تحيى. ماذا؟ ماذا؟ هلا إعراب يا شيخ أعطي ما جبت مصور الدرام. من هو الذي ابن مالك أعطاكم إدامة أعطاكم يعني أعطاكم يا إخواني مثال في نفس البيت. أعطي ما دمت درهم ما دمت مصيبا درهم. أيوه مبني على إيه؟ وهو إيه؟ ما دمت فعل وفاعل. لا ولا فاعل. انت يا ولد فعل اسمه يا شيخ. لا ما عندنا سب وقلم. هذا الغلط الاول. انا الان قررت لكم القاعده ان هذه الافعال مرفوضها لا يسمى فاعل الا اذا كانت الافعال هذا تام. دام يا شيخ ما تكون تام. الان ما هو دام، تكون تامه ولكن ما كانت تامه. دامة تكون تامة؟ تكون تامة، نعم. ما دامت السماوات والأرض. يعجبني ما دمت صحيحة. نعم أخي، إذا عرفت القواعد تفرق بينهم. أسا. تامة. نعم. ما لها خبر. وأما ما دمت حية له خبر. وكذلك ما دمت مصيبة. ما يقدر الخبر محذوف؟ الخبر موجود مصيبة. لو قدرناه محذوفا في الآية. لا لا لا. ما دامت السماوات والأرض موجودتان. أبدا. أبدا. أو قد. موجودتين. ماذا إذا كانت بمعنى بقية لا تعلم. أمس عشر هذا أعلم ما يعلمونه أنت غلقته أعلم نحن إذا غلق واحد بس كم أنا طيب أنا حول لا خبر دامة خبر دامة مصيبة درهما درهما مثل رده بيعه أبدا مصيبة يا أخي انتبه هذا مفعول به لمصيبة لا تحتاج وأما هذه أعطي هذا معمولها محذوفا أعطي الفقير يعني نعم تتعدل مشاهدين ما دمت أنت مصيبا هذا التعليق هنا وليس لا ما قلت لك ما في تعليق ما في تعليق وليس كيف هذا ما مفعول أهم محفوظة ما أبدا ما نجل هذا ليش تخلي العامل هذا مصيبا إياه تنصب المسؤول نعم أصابة تتعدل ما أصابكم من مصيبة فضل ما كسبتم يعني ما في تنازع على ما في تنازع وين الضمير نمشي شيخ المعنى يا أخي المعنى ما في المعنى هذا يعطي هذا أعطي الفقيرة درهما ما دمت أنت يا المخاطر مصيبا درهما طيب ما دمت مصيبا هذه اعتراضية وين احترق اعتراضية ما في المفاعل محذوفة اعطي اسمع اعطي الفقيرة ريالي شيئا قليلا نعم ما دمت مصيبا درهما طيب لو قلنا مثلا اعطي هذا ما في طيب لحظة شوي لو قلنا اعمل مثلا التقدير اعطي الفقيرة بعدين جملة اعتراضية ما دمت مصيبا درهما ايش وين الجملة الاعتراضية اقول لك ما في اعتراض ما في اعتراض طيب هذا لسه المصدر في ما هذا كيف يعود تاويل كانت تاويل مده الجواب لا أقول لك مفعولة لمحذوفة قبل ذلك أعطي الفقيرة يعني ريالي شيئا أو ريالي الشغلات ما أبعبوا ليها مفعولة يا فصل بس فقط أمشي ما تقرير هذا ولا غير لما فرغ من الكلام على المبتدا والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء هذا كمان هو أعطي الفقيرة ريالي أو شيئا ما دمت إيه هذا الكلام لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء وهي قسمان أفعال وحروف فالأفعال كان وأخواتها وأفعال المقاربة وظن وأخواتها والحروف ما وأخواتها ولا التي لنفي الجنس وإن وأخواتها فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس فذهب الجمهور إلى أنها فعل وذهب الفارسي في أحد قوليه وأبو بكر بن شقيق في أحد قوليه إلى أنها حرف وهي ترفع المبتدأ وتنصب خبره ويسمى المرفوع بأسما لها على الفارسي وعلى الجمهور تبعه. شيخ اتصل بالتاء هو فعل يعني. نعم. وعسى يا شيخ. نعم. عسى. عسى كمان. عسى الناصب. نعم. هذا غير. عسى ايش؟ اتصل بالضمير. نعم. عسى. لا هذا غير بمعنى لعل. عسى هذا غير. غير التي فيها. روح ما ما ما ما ما تقدر تردها. هل عسيتم؟ عساكم طيبون. هذا بمعنى لعلكم طيبون هذه حرفية أما هذا الذي جاء في القرآن هل عسيتم هل عسيتم إن توليتم ويسمى المرفوع بها اسما لها والمنصوب بها خبرا لها وهذه الأفعال قسمان منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط وهي كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط وهو قسمان. أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه نفي، وهو أربعة: زال وبرح وفتي وانفك. فمثال النفي لفظا ما زال زيد قائما، ومثاله تقديرا قوله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ. ولا يحدث النافي معها قياسا إلا بعد القسم كالآية الكريمة، وقد شد الحذف بدون القسم كقول الشاعر: وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا، أي لا أبرح منتطقا مجيدا، أي صاحب نطاق وجواد ما أدام الله قومي. وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه، وهذا أحسن ما حمل عليه البيت. مثال شبه النفي والمراد به النهي وكقولك: لا تزل قائمة. ومنه قوله: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. والدعاء كقولك: لا يزال الله محسنا إليك. وقول الشاعر: ألا يسلمي يا دار مي على الفلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. وهذا هو الذي عرفوني عرب هذا البلد. لا تعرفه قبل خلقك، قبل خلقك بعرف إن قلت تعرفه. لا لا أنا أسأل الأولاد هذا نادر هذا على غير قياس، على غير قياس، لأن صاحب هذا ليس علم ما فيه ما فيها كمان قياس ورخم. هذا الترخي النادر لا يقاس عليه. أقوله يا صاحب حجبته المتكلم والباء هذا نادر لما تقول لك ترخيما الحديث آخر المنادى لا سعى من دعا سعادة وجبزا مطلقا في كل ما كنيت بلا والذي يطرم خيمة بحشفها مكسره بعد فحر وحظم لها ومنع ترخيما ما منها من هذا إلا الوباع يطمع فوق العالم صاحبه ليست عليك لذلك ترخيمها نادى أمسى أمسك ألا أعلى ليش أعرف البلد أعلم يا صاح يا صاح مع هذا ألا يا صاح يا صاح ما في ما في ألا صاحي المنادى هذا من أي أنواع المنادى الخمسة؟ مبني ولا معرف؟ عرف؟ مبني يا مسكين يا مسكين المنادى. يا صاحي لا لا أنا نحن ما نبغى الترخيم هذا. المنادى مصير يا شيخ وعلامة نصير على الفتح المقدر على إيه؟ على الباء المفتوح على الباء صاحبي على الباء على المكسورة لا على صورة على الباء المحذوفة ليش حذيفة على الباء على الباء على الفتح المقدر على الباء المفتوح ليش حذيفة التخطيط التخطيط ولو قال الحبيبي هذا معناه أنها أن يعني لا يعني الترخيم نريد أن الترخيم هو في الشعر هذا متصل بالشعر ما ما في غير الساعة ما داس. طيب أنا غير قياطة. طيب ولا ايش حدث مع مع الباء على الباء نعم اذا التخفيف هذا مقدر على الباء لا على الباء المحذوفه لكن على الباء مقدره على الماء المحذوفه يجي التخفيف طيب ولا ما لها تدريب ولا كمان حذفت هذا المتكلم معها على حرف اقصد الباء ما هي مكسوره في الاساس مناسبة أيه. إيش المناسبة ما هو مكسور يا صاحبي صاحب مكسور يا صاحبي مثلا لا صاحبي لا يا شيخ يعني ما نقول شخص علامة مقدرة على الباء المحذوفة للتخفيف نعم ما في يعني منع مصدر الشغال المحل بحركة المناسبة يا شيخ نعم هذا هو هذا هو شمر شمر مبني على السكون وبعض من يستخدم نجوم تقدير وأنت الله هو والحال أه؟ هو والحال جالس أقول ما قال لكم معنى يا شيخ أبد أهو في المعنى صاف شخر ولا تسر لا تقول واضح هو عاطف جملة هذا طلبية وجملة طلبية لأن الطلب هنا كان بالنهر انتبه لا يا لا تزل لا حق نفسك اه ابي السكوت لا محل إيه؟ لا لا لا لا حق نهي وجد لا لا تقول حق نهي قلت لا ناسيك انت ناسيك حكي له وقالي اه ولا تزل فعل مضارع مجهول بلا فعل مضارع لا سحل مجهول بلا وعلامة جسمه السكوت لا لا لا ميزان الصرف على ميزان الصرف أنت تسألني عن ميزان الصرف يا أخي أنا جالس أستفقر قبل ميزان لا لا قبل ميزان لا يا شيخ هذا مالي مالي اللي يسأل يا شيخ مالي اللي يسأل يا شيخ أه؟ مالك يسأل هذا يقول على ميزان إيش يسأل ذا ما يسأل يسأل ذا ذا لازم تسأله هو سأله على الطريق استغفر الله هذا اسمها ضمير السفر نشوف التقدير وانت نعم قمرها ذاكرة ولكن ذاكرة ذاكرة وهو مضاف الموت مضاف إليه طيب نسيانه فيها تعليلية تعليلية نسيانه نسيانه مبتدا أم شو أنا الشاهد فيه؟ الشاهد في أن سبق لا تجعل المضارع الناقص لا شبه النفي وهو النفي. طيب. أنا يا سلام. يا دار مجيء. أنا. أنا يا سلام. يا دار مجيء. ولا زال منهدا ميزة ميزة عاية واحدة اسمها اسلام ميزة عاوز سنة لا اسلام لا اسلام لا بعد ما قضى حاجته لا لا لا بد من حاجته بعد ما قضى حاجته لا بد ها ما رأيتك هاي أنت ما عندك كذا لا لا أنا حاول عليه لا يقول يلا شد يلا أنا يسلم هيا أملي عليه أملي عليه شباب ولا لا لا أملي على على صاحبه هذا الطيب لا لا لا ولا تنصف أنا لا يسلم ليش أنا حافظ حافظ أنت ما حافظ لا الله يسلم يلا ها ألا ها همي لا لا لازم تقول ألا حسب مفتاح وتنبيه يا حرف حسب تنبيه مفتاح يا حرف وين المنادي التخدير يا دار الميت. خلاص يعني الميت موجود. شوف قال لك دار هذا ما قدرها المعرف. نعم هذا قدرها هو ابو له قدر هذا هذا هذه هذه لازم مثلا. نعم ما الفرق يا شيخ؟ المنادى محذوف هنا. نعم والسمي قدر هذه اللي ضيف عليك قدر هذه على يهاد والسمي على حد لا يا دار مدى يا دار مدى يا ابو ذاك ما يدي شيء بالله يا رب السلام اسلمي قبل ما يا هذه يا هذه ما يصح تقول حق تنبيه يجود هذا. دارها من يا منادم مطاط. يجود هذا. حسين قال يا هذا. ويجود وبين المسار إليه بجارة. قال لك ما يجوز أن تكون للندبة كيف تكون للندبة يا شيخ؟ من هو الذي يجوز؟ هذا العمري. العمري ليس تقول يا جوة. يا صنع ما في يا شيخ حرف تلبيه يجوز قلت حرف تلبيه ما تحتاج هذه اعرب هذه اعراب كامل لا قدرها يا هذه امس اي مدبه يا عمري يا دار مدبه ممكن العمري وجارة منادى منصوب وعلامة النفي فتح الضالة مية مية مضاف إلى دار مضاف مضاف إلى دار مضاف إليه دار مضاف ومية ومضاف إليه ليه تقول مية مضاف دار مضاف إليه مضاف إلى مية دار مضاف ومية مضاف إليه آخر مجرورة تتخذ أن هي مع الكسر تتخذ أن هي مع الكسر وين الكسر مية أسه. هذا ماذا هذا هذه كرية هذا نوع من الصرف ايش ما نعمل من الصرف العالمية الثانية من الثانية التاء التاء وين التاء تاما وين التاء في مية مية فيها تاء ليش حديثة ليش حوزة فتن؟ الترخيم الترخيم من أي أنواع الترخيم؟ من أي أنواع الترخيم؟ يعني على أي لغة ولا؟ وش وجه تلقيش؟ هو لأنه عبد الحميد قدر دار مية في البداية قال والتقدير يا دار مية مية البداية هذا ترخيم نفسي وفي البداية قدر قال نفسي هم عن الزوعة ليش عدم تأتى ما بيّن هذا إلا إذا قلنا ترخيم التصغير التصغير هذا ما في ترخيم هذا على ماذا على ما على يا ربي عبد الحميد ما في ترخيم ايش الملخ ماشي ليش حذفت التاء ما في تاء اصلا مية هذه اسم هذا الله قال لك حذفت التاء على تقدير على تقدير عبد الحميد ما ذكر هذا عبد الحميد ابدا ليش اقول ذكر عندما ذكر على الاول هو يقول ما بدل هذا قال على دار مية لا انتم لازم تحققوا في رسموني شيء ما ترى هذا مرقم مية انا قلت لك يا اولاد روح لا تجرب هذا ترخيم ترخيم بالتصغير احنا قلنا ترخيم لا هذا قال لك حرم هذا اللي يقول ما ذكر هنا اقصد المعرب انا لا اقول لك انا عارف هذا في الكتب الثانيه ايش وقت هذا؟ انا اسند فقد حال انا اسند العصر روح هذا ما حضور الكلام الذي فيه ترخيم التصغير مثل مالي يلا حتى صار الشاهد ولا زال ولا زال ولا زال امون هل دم من جرعاي في القصر الاستاذ عاهد الوقت لا يسلم يسلم يا شعب اسلم انتهى الامر مبني على حد النون وليما يقول الامر ولما يمنع على حد والياء ولا زال مو الهمة وهذه الجملة من جهة الأصول جملة إيش شو سمع هو قال يا شيخ نحن ما نبغى هذا من أين ولما كان طلبي لأن الفعل الأول قبل جملة طلبي إسلامي إسلامي هذا غير كيف توفي للطلب هنا أرعس أنا أذكرون كل أنتم هذا الذي منعكم أن تفهموا القواعد العربية إيش هذا يسأل واحد يفاعله واحد ثاني فوضى لا نحن ما نبغى هذا جملة هذه تسمى إيش تسمى الجملة يعني هذه طلب خبرية طلبية إيش معنى لأنه معلوم جملة دعائية وتبقى وأما إسلامي جملة طلبية معنى ولفظة لأن معناه الطلب الأمر ولفظه كما لفظ الأمر بخلاف ولا زال منحدا غير معنى لأن دعاء ولا زال منهدا بزرعاية القصر منهدا يسعى لأن الخبر مقدم لذلك الخبر مقدم لذلك وين اسمه؟ القطر القطر بيك هذا متعلق به؟ بيك متعلق به؟ بزرعاية جعل متعلق بزال فعل النواسع اللي تعلق بها لا منهلل شيخ الافعال النقص ما تتعلق لا هذا العوام بحقهم منعه بعضهم يا اخي ادرس القوانين العربيه لا توصل لان هذه ما تعلق ليش يا شيخ السبب ان ما فيها احد اسمه ما تدل على احد امشي تعلق بمنهلل يا شيخ هذا متعلق ولا زال منهلا بزعائك القطر ولا زال القطر منهلا بزعائك الشاهد خلي جيب الشاهد يا شيخ ما جرى الشاهد وين الشاهد؟ يلا الشاهد لا الدعاء لا تقدم على ذلك الدعاء لا زال هناك تقدم عليه سبه النفس وهو الدعاء هذا هو الذي هناك المجلس حقك سوي المجلس وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وهذه الأربعة إلى آخر البيت. القسم الثاني ما يشترط في عمله أن يسبقه ما المصدرية الظرفية وهذا وهو دامة بقولك أعط ما دمت مصيبا درهما أي أعطي مدة دوامك مصيبا درهما ومنه قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا مدة دوامك كلها نعتبرها ظرف يا شيخ هذا المصدر الأول كله مدة هي دوامك ظرف لا إيش هذا عرف كامل مدة ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا ومعنى بعد هذا الظرف متعلق بإيه أنت هذا فهد أسأله لا يجيب غيره ما دمت حيا ما أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما هذا متعلق ظرفية الظرف يحتاج للعام من العامل فيه أس لا تقول ولا شيء لا تقول لا تنظر إليه ما أبغى من كثرة أعرفه هون إن كان أنا تعلمه إن كان تعلمه هذا ما لك وانا يا أخي أنت تقرأ سورة سورة مريم ولا تعرف هذه المتعلقات. يا وصاري ها؟ يا وصاري ها؟ يا وصاري أوصار لا لا فل مدة دوام الحج هذا تكون ظرفية لأن بمعنى بمعنى مدة مدة هذا ظرف في مدة تتكلم بمعنى متعلق بإيش؟ متعلق بأوصاني أوصاه الله عز وجل بالصلاة الزكاة ما دام حج مدة دوامه نعم أمس ومصرية لأنها تؤول بالمصر ولكن المصر هذا مضاف إليه وهذا أمس أمس يعني وما نظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا كملها كملها ومعنى بات اتصافه به ليلة واضح اتصافه به في الضحى واصبح اتصافه به في الصباح وامس اتصافه به في المساء ومعنى صار التحول من صفة الى صفة اخرى ومعنى ليس النفي وهي عند الاطلاق لنفي الحال